قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. ثبت عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون. وهكذا جاء بنحوه عن زيد أيضا بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، يتحدثون في المسجد على غير وضوء. هذه إذا كان هناك حدث أصغر، ثم ذكر الحدث الأكبر. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. هذا أثر زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه. ذكر جزئين أو أمرين فيه. الأمر الأول أن أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ويتحدثون وهم جنب ولا يتوضؤون، وهم قصي على حدث أصغر ولا يتوضؤون. ثم ذكر الحدث الأكبر قال: وإذا كان وقال وكان الرجل يكون على جنابه فيتوضأ ثم يتحدث ثم يدخل المسجد فيتحدث. فذكر أمرين ومسألتين بالنسبة للمحدث. أحدهما حدثه أصغر، فهذا لا بأس أن يجلس في المسجد وإن لم يتوضأ، لا مانع من ذلك. والآخر أحدهم أو الآخر حدثه أكبر، فهذا الأولى والأكمل والأفضل له أنه إذا أراد أن يجلس في المسجد ويمكث في المسجد ويتحدث في المسجد فإنه يتوضأ ثم يجلس في المسجد ويتحدث، لا مانع من ذلك، تخفيفا للجنابة وليس بشرط على ما سيأتي. فهذان أثران يدلان على جواز مكث الجنب في المسجد بقيد الوضوء إذا توضأ، لكن هل هذا شرط؟ ليس بشرط. وأما الجمهور كما سيأتي على المنع مطلقا، توضأ أو لا يتوضأ لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا بعد الطهارة وبعد الغسل. وأما الذي حدث أصغر هذا لا خلاف بينهم أنه يجلس المسجد وإن لم يتوضأ، لكن الكلام على صاحب الحدث الأكبر هل يجوز له المكث أو لا يجوز له المكث، هذا الذي سيأتي إن شاء الله ويذكر المصنف رحمه الله، وهو يرى أنه لا يجوز له المكث على مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المالكية رحمهم الله تعالى. فإنهم منعوا مكث الجنب في المسجد ولو توضأ لا يجوز له، فالوضوء لا يرفع شيئا ولا يغني عنه شيئا، بل يجب عليه الاغتسال ثم الجلوس، بخلاف صاحب الحدث الأصغر كما سيأتي. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. المسألة الحادية عشرة: ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. قال عزاه الحافظ بن كثير في التفسير لسعيد بن منصور، وقال إسناده على شرط مسلم وهو عند سعيد بن منصور، يقول ابن كثير وإسناده على شرط مسلم، وهكذا أيضا أثر زيد بن أسلم. وربما اغتر بهذا جاهل، لا والله ما هو جاهل، اغتر به أهل العلم واستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على ما سيأتي تقريره، لكن عباراته شديدة. وربما اغتر بهذا جاهل فظن أن اللبث للجنب في المسجد جائز، وهذا هو الصواب وهذا لا حجة فيه، فإن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها، بل يدخله لا مانع من ذلك، إن المسلم لا ينجس، يقول عليه الصلاة والسلام، بل يدخله لا مانع من ذلك. فقد كان الكفار يدخلون المسجد ولا شك أنهم لا يبالون بوضوء ولا يبالون بطهارة، وكانوا يدخلون المسجد ويجلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، والمسلم أحق بذلك، والمسلم أيضا كذلك، هذا الحكم فيه أولى من غيره، المسلم والمسلمة هذا الحكم بهما أولى من غيرهما. فإن الكفار كانوا يربطون في بعض السواري في المسجد وما يبالون باغتسال ولا شيء، وهكذا كان يستقبل بعض الوفود في المسجد ويدخلون المسجد وهم لا شك أنهم أنجاس ولا يبالون بطهارة ولا هم حول الطهارة، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا خاص بالمسجد الحرام المكي، فلا يجوز أن يدخل فيه كافر لا المسجد ولا حدود الحرم، لا يجوز أن ندخل، يكون خارج الحرم. أما داخل الحرم هذا خصيصة بالمسجد الحرام، وهكذا خصيصة بالحرم على الصحيح، فلا يجوز لكافر أن يدخل المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، ولا يدخل الحرم من حيث هو، لا يدخل حرم مكة من حيث هو، يكون خارج، إذا أريد يتفاوض معه يتفاوض معه خارج مكة. أما داخل مكة فالكافر لا يجوز له الدخول، هذا خاص بمسجد الحرم. أما مسجد المدينة فقد دخل فيه المشرك، وقد ربط رسول الله ثمامة رضي الله تعالى عنه، واستقبل بعض الوفود أيضا كذلك، وهكذا من باب أولى بقية المساجد إذا كانت هناك مصلحة وكانت هناك حاجة لدخولهم لا مانع، أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا يدخل الكافر، ولا ينبغي أن تطأ قدماه المسجد، بل يبعد هذا النجس عن المسجد. والآن ربما يدخلون سياحة ويصورون إلى آخر ذلك، يدخلون سياحة ويصورون، فما يجوز إلا لغرض صحيح، لكن الأصل أنه ما سمعت أن الكافر لا بأس أن يدخل المسجد إذا كانت هناك حاجة لدخوله ومصلحة لدخوله، إلا المسجد الحرام فلا يدخله الكافر، وهكذا حرم مكة لا يدخله الكافر، والله در الدولة تلك، فإنها لا تدخل الكفار، حتى العمال الذين يعملون بالمسجد ما هم كفار، وما يأتون بالكفار، يأتون بالمسلمين يعملون يعمرون ذلك المسجد، يأتون بأهل الإسلام، وأما الكافر ما يأتون به لأجل ذلك، لأنه لا يجوز دخوله الحرم من حيثه. فهل الإمام هنا رحمه الله يقول فظن أن اللبث للجنب في المسجد جائز؟ قلنا هذا هو الصحيح، والذي عليه المزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى، وعليه داود الظاهري، وعليه ابن حزم الظاهري، وعليه ابن المنذر، جوزوا للجنب المكث في المسجد، ورواية عن أحمد أيضا، فإنه نص على ذلك أنه يجوز للجنب أو يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت، لا مانع من ذلك أن تتوضأ وتمكث في المسجد. وأطلق هؤلاء الأئمة المزني وداود وابن المنذر أنه يجوز للجنب، وهكذا أيضا الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وحكاه أيضا كذلك أبو حامد عن زيد بن أسلم أنه لا مانع من مكث الجنب في المسجد، وهكذا الحائض هي على جنابة أيضا لا مانع من مكثها في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعائشة، ولا سيما الحاجة، ناوليني الخمرة يا عائشة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في، هي ما هي في اليد الحيضة حتى تمنعك، فادخلي ما فيه مانع، تناولي هذه الخمرة لا بأس بتناولها، لكن قد يستدل به على أنه لا بأس بالمرور. أما المكث فهذا ما فيه دلالة على المكث، لكن معنى أدلة أخرى تدل على مكث الحائض وتدل على مكث الجنب، ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص. أما العام إن المؤمن لا ينجس، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخاص فالدليل عليه هو تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فكانت لها خيمة رضي الله تعالى عنها في المسجد، وهي لا شك كما يقول حزم رحمه الله أن المعهود منها أنها تحيض وهي في المسجد، ما كذا في المسجد، ولا شك أن مثل هذه المرأة تحيض لما تحيض فترة وهي في المسجد، إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها، كانت تقوم المسجد وتقوم بالمسجد، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى لام وعاتب رسول الله أصحابه إذ لم يخبروا بجنازتها، وكان لها فضل على المسلمين في العناية ببيت الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يكرمها بالصلاة رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل عام وهذا دليل خاص على جواز ذلك. وأما إني لا أحن الحائض أو إني لا أحن المسجد لحائض ولا جنب، فهذا الحديث لا يثبت من طريق أفلت بن خليفة عن جسر بن دجاجة، وأفلت مجهول، وجسر فيها كلام ضعفها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم أيضا معنى البراءة الأصلية، فإنه لا يثبت، لم يثبت دليل صحيح صريح في منع الحائض من المسجد والمكوث في المسجد، وأيضا الجنب في منعه من المسجد والمكوث في المسجد، لا يثبت دليل صحيح صريح معهم على هذا، حتى قال النووي رحمه الله، وما أحسن ما قال، قال وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح، هكذا يقول رحمه الله تعالى، وأحسن ما يوجه به كما في المجموع هذا المذهب، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح صدق رحمه الله، ما معهم دليل صحيح صريح يدل على منع المرأة من المكوث في المسجد إذا كانت متلبسة بالحيض، ويدل على منع الجنب من المكوث في المسجد إذا كان على جنابة، أو يدل على منع المسلم من المكوث في المسجد إذا كان على جنابة. من أين هذا؟ مع أن الأدلة كما حكى عطاء هنا بن يسار وزيد بن أسلم أن الصحابة كانوا يجلسون يتحدثون في المسجد هم على جنابة، وإنما يخففون ذلك فقط من الوضوء، والجمهور يقولون هذا الوضوء ما يخفف أصلا، ممنوع الدخول إلا إذا اغتسلت بعد ذلك. إيش؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله يدخلون ولا ما يدخلون؟ يدخلون هم على جنابة وإنما يتوضؤون، والجمهور يقولون ممنوع مطلقا سواء توضأ أو لم يتوضأ. فأقل الأحوال كان ينبغي التقييد كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لا يدخل المسجد الجنب إلا إذا إيش؟ إذا توضأ وخف الجنابة بالوضوء لا بأس أنه يمكث، وأما من غير الوضوء يقال لا هذا ممكن. ومع أن الوضوء إنما هو مستحب فقط وليس بواجب، إنما هو مستحب، فلو جلس في المسجد من غير وضوء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس، وهكذا المرأة تلك التي كانت تقوم المسجد فلا شك أنها تحيض، كما يقول ابن حزم المعهود من المرأة أنها تحيض، وقد بوب البخاري رحمه الله على نحو ذلك باب نوم المرأة في المسجد، والمرأة تجنب وتحتلم والمرأة تحيض أيضا كذلك، وبوب عليها بهذا الباب باب نوم المرأة في المسجد، فهذا يدل على دخولها، وهي امرأة من عادتها الحيض ومن عادتها الجنابة، من عادتها الحيض ومن عادتها الجنابة كما هو معلوم. طيب، هذا قول من سمعته، المزني من أصحاب الشافعي يروا جواز مكث الجنب في المسجد مطلقا لا مانع من ذلك، وهكذا حكاه أبو حامد عن زيد بن أسلم، وهكذا أيضا هو قول داود الظاهري وابن حزم، وقول أيضا كذلك ابن منذر، هؤلاء كلهم يرون جواز مكث الحائض ومكث الجنب في المسجد. وأما قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فسرها أحمد رحمه الله بالمسافر، وهو تفسير المالكية، فسرها بالمسافر الذي لا يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، وليس المقصود أن الجنب لا يدخل المسجد، هذا تفسير الشوافع، تفسير الشافعية كما تقدم، ولا جنبا إلا عابر سبيل أي لا يدخل الجنب الموضع هذا إلا مار فقط، هذا التفسير قد خالفهم جماعة فيه، والصحيح هو الثاني أن المقصود بالجنب هنا ولا جنبا إلا عابر سبيل أي لا يقرب المسجد أو لا يقرب قص الصلاة الجنب، لا يقرب الصلاة الجنب إلا إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي لا مانع من ذلك، وليس المقصود لا يقرب موضع الصلاة كما فسر ذلك الشافعي ومن معه، وإنما المقصود لا يقرب الصلاة الجنب إلا إذا كان مسافرا فإنه يتيمم ويصلي. وأما الشوافع يقولون لا يقرب الموضع إلا مجتازا فقط، والصحيح هو التفسير الثاني في هذه الآية، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الحائض والجنب لا بأس من مكثهما في المسجد، ومن قال أنهما يمنعان فعليه بالدليل، عليه بالدليل على المنع، ومعنى البراءة الأصلية، ومعنى الأدلة العامة، ومعنى أيضا الدليل الخاص على جواز ذلك. وأما مسألة العبور فهم مختلفون فيها، مسألة العبور عبور الحائض والجنب في من المسجد فهم مختلفون فيها المانعون هؤلاء، فمنهم من منع مطلقا لا يجوز حتى العبور، وهو أبو حنيفة وإسحاق والثوري قالوا ما يجوز العبور، حتى العبور ممنوع من المسجد، واستدلوا بما تقدم إلا جنبا أنه لا يصلح. طيب وعابر سبيل، هذا ربما حملوا على المسافر كما تقدم، فهؤلاء قالوا حتى العبور ممنوع إلا إذا احتاج يتيمم ويمر، إلا إذا احتاج يتيمم ويمر، أما أنه ما في حاجة للعبور وهو جنب أو امرأة حائض فلا تعبر، هذا شدد فيه أبو حنيفة وجماعة، فقالوا لا يجوز مطلقا العبور إلا للحاجة يتيمم ويمر. وغيرهم قال لا بأس بالعبور، العبور جائز ما فيه مانع، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، من غير تيمم العبور جائز، من غير تيمم ما يحتاج إلى التيمم، إذا احتاج إلى أن يمر يمر لا مانع من ذلك، ولا يحتاج إلى أن يتيمم. والصحيح أن الآية إنما تحمل على المسافر، وأنه لا بأس بمكث الجنب والحائض في المسجد لعدم وجود الدليل للبراءة الأصلية والأدلة التي تدل على جواز ذلك وعلى طهارة المسلم. فما حال حديث إني لا أحل لحائض ولا جنب المسجد؟ من الأحل المسجد ضعيف من طريق نعم جسرة، والراوي عنها أيضا مجهول أفلت بن خليفة. فهذا الصريح عندهم وهو لا يصح كما سمعته. وأما الأدلة الأخرى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض في المصلى أن يعتزلن المصلى، هذا ما فيه دلالة. قالوا من باب أولى المسجد يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى حتى لا تتقطع الصفوف، فيبتعدنا يكون خلف النساء وقت الصلاة حتى لا يحصل تقطع في الصلاة. وليس المقصود أن تعتزل موضع الصلاة المصلى من باب أولى المسجد، لا، وإنما المقصود تعتزل المصلى تكون في الخلف حتى تقام الصفوف. هذا ما هو صريح، فمحتمل للمعنى الثاني تعتزل المصلى حتى لا يحصل تقطع في الصفوف، وليس المقصود أنها تعتزل المصلى من حيث هي فمن باب أولى المسجد، هذا ما هو صحيح. فالحاصل هذا حاصل ما يذكر هنا، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم على المنع، لا يجوز للحائض ولا للجنب المكث في المسجد إلا مجرد عبور على قول بعضهم، وعلى قول آخرين منهم ممنوع حتى العبور، ومن أراد أن يعبر لحاجة يتيمم ثم يمر، وغيرهم يقول لا يمر من غير تيمم، ما في مانع للحاجة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في الأثر كانوا يتحدثون في المسجد وهم على جنابة، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. وهم لا يقولون بهذا الذي جاء عن الصحابة، يقولون التيمم أو الوضوء ما يرفع شيئا، يبقى على ما هو عليه جنب، فما يجوز له توضأ أو لا يتوضأ. وهذا الصحابة كيف ما يجوز له؟ إن نذهب بهذا الأثر، أثر عطاء وأثر أيضا زيد بن أسلم، كيف ما يجوز؟ فعلى هذا نحن ننصح إخواننا من أراد أن يدخل، وأخواتنا أيضا من أردنا أن يدخل يتوضأنا ويجلسنا، يتوضأنا ويجلسنا كما يفعل السلف رضي الله تعالى عنه. هكذا أصحاب إخواننا يتوضأ إذا كان جنب ويجلس ويمكث المسجد عملا بهذه الآثار التي ثبتت عن أصحاب رسول الله. أما نمنع الناس من العلم ومن التعليم بحجة جنابة أو بحجة حيض، هذا يحتاج إلى دليل. فإذا احتاج الشخص أن يدخل الحائض، احتاجت أن تدخل المسجد للعلم، إما أن تكون مدرسة أو تكون متعلمة، لا مانع من دخولها بشرط الأمن، أن يأمن المسجد من إيش؟ من التلوث ومن نزول شيء من الماء، والآن مع الحفاظات هذه ولله الحمد ما ينزل شيء، فلا شك أنه آمن من نزول شيء من فرجها من الدماء، فهو آمن ولا شك في هذا. وأما الجرم ما يعني يرجى منه إخراج شيء أو يخاف منه إخراج شيء الجنب، لكن الكلام على الحائض، فإذا فعلت ما تتحفظ به واستنثرت فلا بأس بذلك، استثفرت فلا بأس بذلك. والاستثفار هو جعل خرقة، والآن عندنا الحفاظات هذه الموجودة المصنوعة هذه، فهذه لله الحمد تمنع من خروج شيء وتأمن المرأة معها خروج شيء، فما المانع من هذا؟ وكان بعض الناس من الصوفية يتكلم بشدة على هذه المسألة، يتكلم بشدة يكفر من يقول للمرأة أن تدخل وهي حائض المسجد، يقول هؤلاء كفار، سمعت أنا بنفسي، هؤلاء كفار يقول للمرأة لا بأس أن تدخل المسجد، هذا المسجد مسجد أنور عاد ما في إلا هو كان معنا، هذا مسجد ضرار، يقول المسجد دخلوا المرأة دخل الحائض، يعني دخل المسجد مكوثي في المسجد. فلا إله إلا الله، ما أجهلك الحق أنه ما أجهلك، ما نعلم أحد من أهل العلم كفر من يقول بهذا القول، ما نعلم أحد، لكنه الجهل. قال رحمه الله، نواصل هذه المسألة وخلاصتها ما سمعته. قال: وربما اغتر بهذا جاهل فظن أن اللبث للجنب في المسجد جائز. سمعت أنه ما هو جاهل، هذا كلام العلماء، وهذا لا حجة فيه، فإن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة؟ نعم لا يدخله، وش المنايل، لكن إذا دخل ما يمنع، إذا احتاج أن يدخل ويتحدث، احتاج أن يدخل ويسمع مجلس علم، يسمع علم ما فيه مانع، يحضر درسا من الدروس وهو على جنابة لا يتمكن من الغسل، ربما يفوته الدرس فاحتاج إلى أن يبدأ بالدرس، يتوضأ ويجلس يتحدث أو يحضر الدرس، ما فيه مانع من ذلك. قال: كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها؟ دخله الصحابة وهم كما سمعت لا يصح منهم التلبس بالعبادة حال الجنابة، ومع ذلك دخلوا وجلسوا. فإن قيل يبطل بالمحدث، فإن قيل الذي ذكرت يا إمام يبطل بالمحدث، سيأتي يجيب عن هذا، أي المحدث حدثا أصغر. فإن قيل يبطل بالمحدث، والذي عنده الحديث يصوب، فإن قيل يبطل بالحديث، لا يبطل بالمحدث. فإن قيل يبطل بالمحدث حدثا أصغر، فإنه لا يحل فعل الصلاة ويدخل المسجد، أي فإنه لا يحل فعل الصلاة ويدخل إيش المسجد. فإن قيل هذا علينا مثلا، أوردوا علينا هذا الإراد، فقالوا لا طيب إيش تقولون في المحدث حدث أصغر، فهذا لا يحل له فعل الصلاة، ومع ذلك يجوز له إيش أن يدخل المسجد ويمكث المسجد، فما جوابكم عن هذا؟ وهو مثل الأول، إلا أن ذاك حدثه أكبر وهذا حدثه إيش أصغر، وكلاهما في العلة سواء، لا يجوز لهم في علة المنع عندكم، لا يجوز لهم أن يتلبسوا بهذه العبادة، فما معنى دخولهم المسجد؟ ليش يدخلوا عدمهم؟ لا يجوز لهم ولا يصح لهم التلبس بهذه العبادة. فهذا إراد أورد على نفسه في المحدث حدث أصغر، فقال فإن قيل يبطل بالمحدث حدثا أصغر، فإنه لا يحل فعل الصلاة، أي لا يحل له فعل الصلاة ويدخل المسجد، وأنتم قلتم لماذا يدخل وهو لا يصلح أن يتلبس بالصلاة؟ هو بالمحدث وبالحدث في نسخة بالمحدث وجدته. نعم نعم بالحدث هو موافق لهذا أيضا، فإنه فإن قيل يبطل في نسخة يا أخوان يبطل بالحدث أي الأصغر، فإن قيل يبطل بالحدث أي الأصغر، فإنه لا يحل فعل الصلاة معه، لكن قوله يدخل المسجد يدل على أنه المحدث. فإن قيل يبطل بالمحدث فإنه لا يحل فعل الصلاة ويدخل المسجد، فهو يدل على المحدث، والحدث أيضا معنى صحيح. قال فإن قيل يبطل، أما بالحديث كما هو عندنا خطأ. فإن قيل يبطل بالمحدث فإنه لا يحل فعل الصلاة ويدخل المسجد، قلنا ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء له، قلنا ذلك يكثر إيش وقوعه فيشق الوضوء له، فقيل لا بأس أنه يدخل وإن كان على حدث أصغر، لأنه ربما يشق أن يتردد في الوضوء كل ما أراد أن يدخل يذهب يتوضأ إلى آخر ذلك. أما صاحب الحدث الأصغر هو مرة واحدة نادر تكون الجنابة، صاحب الحدث الأكبر الجنابة تكون نادرة بخلاف الحدث الأصغر يتكرر من الشخص، فإذا قيل له راح توضأ أولا ثم اجلس في المسجد صاحب الحدث الأصغر، هذا سيشق عليه ولا ما يشق عليه؟ يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف الجنابة، الجنابة تحصل نادرا وما تحصل في أكثر الأحوال وأغلب الأحوال، تحصل في النادر، فعلى هذا يذهب يغتسل ثم يدخل المسجد لندرتها، بخلاف الحدث الأصغر فإنه يكثر من الشخص، فلو قيل على كل حدث إذا توضأ لا تدخل المسجد حتى تتوضأ ثم تعال ادخل المسجد، هذا سيشق عليه، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف الحدث الأكبر فإنه لا يقع إلا في النادر أو لا يقع إلا قليلا، لا يقع إلا قليلا، فإن هذا يسهل معه، يذهب يغتسل أولا ثم يجلس إذا أراد أن يجلس المسجد أو أراد أن يدخل في المسجد، لأن هذا الثاني إنما هو قليل وذلك الأول كثير، والمشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله قلنا ذلك يكثر وقوعه، أي الحدث الأصغر، قلنا ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء له، والشريعة لا حرج فيها بخلاف الغسل، فإنه لا مشقة في أن يمنع بخلاف طيب بخلاف الغسل، فإنه لا مشقة في أن يمنع من المسجد حتى يغتسل، أي يمنع صاحب الجنابة من المسجد حتى يغتسل، ليش ما هي العلة سيذكرها. بخلاف الغسل فإنه لا مشقة في أن يمنع من المسجد حتى يغتسل، أي الجنب، لأنها تقع نادرا بالإضافة إلى حدث الوضوء، واضح الآن؟ هذه الجنابة تقع نادرا بالإضافة إلى حدث الوضوء، أي بالنسبة إضافة نسبية، فحدث الوضوء يقع كثيرا، فلذلك رخص في دخول المسجد وإن لم يتوضأ، وحدث الجنابة يقع إيش؟ يقع قليلا بالنسبة لحدث الوضوء، فلذلك منع الشخص من دخول المسجد إلا بعد الغسل، لأن حدث الجنابة يقع قليلا، وتلك حدثها أي حدث الأصغر، حدث الأصغر حدث الوضوء يعني الفساء والضراط والبول يقع قليلا، فلذلك رخص فيه، أو يقع كثيرا فلذلك رخص في الدخول من غير وضوء، ولو قيل له لا تدخل إلا بوضوء مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج، والشريعة جاءت برفع المشقة والتيسير كما هو معلوم. فعندنا الآن رجلان، أحدهما هذا يحدث مثلا حدث أصغر، والثاني على جنابة. الأول ماذا يقال له بالنسبة لدخول المسجد؟ يجوز له ولا ما يجوز له أن يدخل المسجد؟ ما فيش خلاف أنه يجوز له، ليس كذلك؟ لكن هل نلزمه بالوضوء؟ لا نلزمه بالوضوء. لماذا لا نلزمه بالوضوء؟ لأنه مشق عليه، الحدث هذا يقع كثيرا، فلو ألزمه بالوضوء أنك لا تدخل للوضوء حصلت له مشقة. الثاني صاحب الحدث الأكبر، أليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى اغتسال، والاغتسال والحدث الأكبر يقع كثيرا أو قليلا بالنسبة للأول؟ يقع قليلا، فإذا لا يدخل حتى يغتسل، لأن هذا ما يشق عليه لوقوعه نادرا ولا يتكرر بخلاف الأول. فالأول رخص له بالدخول من غير وضوء، والثاني منع من الدخول إلا بعد الغسل. والصواب أن الاثنين كليهما يجوز لهما أن يدخلا محدثين، وإن لم يتوضأ الأول وإن لم يغتسل الثاني. هذا على الصحيح من ذهب إليه، مع أن الأكمل هو قول الجمهور الأكمل، لكن من أقول بالوجوب؟ من قال بهذا القول أن صاحب الحدث الأكبر له المكث وإن لم يغتسل؟ ابن حزم ومن؟ والمزني وداود الظاهري وابن المنذر، ورواية عن من؟ عن أحمد، إلا أنه رواية عن أحمد إلا أنه نعم قيد بالوضوء، إذا توضأ يجلس، أما من غير وضوء فلا يجلس. هذا إن شاء الله نكتفي به من أجل ضيوفنا حفظهم الله حتى نستفيد منهم، فجزاهم الله خيرا على زيارتهم وعلى محبتهم لإخوانهم، فإن هذه الزيارات إنما هي برهان المحبة ودليل المحبة ودليل الود، فما يزورنا كثير من إخواننا إلا من أجل هذا الذي تحتويه قلوبهم من محبة الزيارة ومحبة اللقاء ومحبة الإخوان وإقامة الشعائر والعبادات. فهذا فضل الله على أهل السنة والجماعة، وكما سمعتم في العصر أن في مقدمة هؤلاء الزائرين أخونا النجار إبراهيم حفظه الله تعالى، وقد علمتم ما هو عليه من الخير في تلك المنطقة التي قطن فيها الآن ومكث فيها، وهي ذباب أو باب المندب، وهما متجاورتان، وقد جاء عندنا مجموعة منهم هنا يطلبون علما، ولا سيما ذباب. ذباب هذه كانت المنطقة ما فيها السنة منتشرة، فجاء بعض إخواننا من أبناء تلك البلاد ونفع الله به نفعا عظيما، صارت البلاد بلاد سنة، وربما كانت الصوفية عندهم، أما الآن فصاروا يسمعون له ويسمعون أيضا لأهل السنة، ولا سيما بعد أن جاءت تلك الحرب التي أظهرت أهل السنة مظهرا جميلا عظيما، وبعدها أقبلوا على دروسهم وأقبلوا على علمهم وأقبلوا على الخير، وهذا فضل الله عليهم. فوقت الجد كما وقت يعني ما يحتاج المسلمون لأهل السنة، فأهل السنة ولله الحمد عضد لهم، عضد لهم في الحاجة التي لا بد منها، فتجد أهل السنة ولله الحمد ما يتركون أهل الإسلام، بل يقفون معهم ويضحون بما يضحون به من الغالي والنفيس. فحي الله ضيوفنا ومرحبا بهم، وحي الله أخانا الفاضل إبراهيم النجار ومن جاء معه من أهل الباب وأهل ذباب وما جاورتين المنطقتين، فأهلا وسهلا بهم جميعا، وإن شاء الله الكلمة له بين الأذان والإقامة. أظن قد جاء صح.